الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجواب عن الإشكال الأول الذي أورد على تعريف المشهور لعلم الأصول، وهو شموله للقواعد الفقهية كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حيث أجبنا عن هذا الإشكال بأن الحكم الشرعي الذي تقع القاعدة الأصولية في طريق استنباطه وتمهد الطريق لاستنباطه هو الجعل الشرعي الكلي، بينما القواعد الفقهية لا تقع في طريق استنباط جعل شرعي كلي، وإنما القاعدة الفقهية بنفسها ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بنفسها هي جعل شرعي كلي. الشارع جعل حكما كليا مفاده كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهذه القاعدة الفقهية هي جعل شرعي كلي، لا أنها تقع في طريق استنباط جعل شرعي كلي، وإنما هي تمهد الطريق أمام مجموعة من التطبيقات لتلك القاعدة الكلية، يعني نتوصل عن طريقها إلى أحكام جزئية فعلية ولا يستنبط منها حكم شرعي كلي. ومن هنا يتضح لك الفرق بين حجية خبر الثقة وبين قاعدة ما يضمن بصحيحة، فإن حجية خبر الثقة تقع في طريق استنباط الجعل الشرع الكلي، فتارة نستنبط منها وجوب صلاة الجمعة كما لو روى ذلك ثقة، فتطبيقا لحجية خبر الثقة نستنتج وجوب صلاة الجمعة وهذا جعل شرعي كلي، وتارة نستنبط وجوب الصلاة، تارة نستنبط الصوم، وهكذا. فحجية خبر الثقة تقع في طريق استنباط أحكام شرعية كلية جعلها الشارع كأحكام كلية لا علاقة لها بالمصادر، أما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فلا نستطيع أن نستنبط منها هذه الأحكام الكلية، وإنما نطبقها على مصادقها، فنقول هذا البيع فاسد والبيع الصحيح فيه ضمان، ففي البيع الفاسد ضمان، فنقول هذا البيع فيه ضمان. شوف نشير علما إلى المصدر، نقول هذا البيع فيه ضمان. لماذا؟ لأنه على فرض كونه صحيحا فيه ضمان، فعلى فرض كونه فاسدا فيه ضمان أيضا. فنطبق القاعدة التي تقول كل ما يضمن بصحيحه نطبقها على أفرادها ومصاديقها وحصصها. أحد الأفراد هو البيع، أحد الأفراد الأخرى الإجارة، وهكذا. فهي مجرد تطبيق لهذه القاعدة الكلية على أفرادها ومصاديقها، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي كلي. وهذا شرحناه في الدرس السابق. البعض حاول أن يصوغ الجواب بصياغة أخرى. احنا الآن في هذا الجواب اعتمدنا على أي كلمة في التعريف؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. في الجواب على أي كلمة اعتمدنا؟ الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي المذكور في التعريف يا نوع الحكم الشرعي الكلي الجعل. أما ما يستنتج من القاعدة الفقهية فهو الحكم الشرعي الجزئي يعني المجعول. فاعتمدنا على كلمة الحكم الشرعي وفسرناها، لكن هذا البعض اعتمد على كلمة الاستنباط فقال المشهور قالوا في التعريف لاستنباط الحكم الشرعي. فالقاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط، بينما القاعدة الفقهية لا تقع في طريق الاستنباط وإنما تقع في طريق التطبيق. وهناك فرق بين الاستنباط وبين التطبيق. ما هو الفرق؟ قالوا إن الاستنباط والعملية الاستنباطية هي تلك العملية التي تكون نتيجتها مغايرة للقاعدة التي اعتمدت عليها أو المقدمات التي اعتمدت عليها. فلنوضح مثال. مثلا جاءني خبر ثقة يقول صلاة الجمعة واجبة، فطبقت حجية خبر الثقة. قاعدة كبرى، كل ثقة خبره حجة، فاستخدمت حجية خبر الثقة لأتوصل إلى نتيجة مفادها شنو النتيجة؟ صلاة الجمعة واجبة. سؤال، شنو النسبة بين خبر الثقة حجة وبين صلاة الجمعة واجبة؟ متغايرتان لو متطابقتان؟ هذا شيء وذاك شيء، يختلفان موضوعا ومحمولا. خبر الثقة حجة شيء، وصلاة الجمعة واجبة شيء آخر، فالنتيجة التي وصلنا إليها وهي صلاة الجمعة واجبة مغايرة تماما للقاعدة التي تقول خبر الثقة حجة، هذا حكم وذاك حكم آخر. هذا شو نسميه؟ استنباط. أما التطبيق فهو في كل مورد تكون النتيجة فيه ليست مغايرة للقاعدة والمقدمة التي اعتمدت عليها، وإنما تكون النتيجة حصة خاصة من حصص تلك القاعدة. يعني النسبة بيناتنا ايش راح تصير؟ حسب المنطق عموم وخصوص مطلق، قاعدة كلية النتيجة حصة من حصصها. مثلا كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كل ما يضمن بصحيحه هنا المراد العقود طبعا، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا طبقناها واستنتجنا منها حكما مفاده البيع الفاسد فيه ضمان لأن في صحيحه ضمان، هاي النتيجة. النتيجة شنو؟ البيع الفاسد فيه ضمان لأن في صحيحه ضمان. زين هاي البيع اللي هو في النتيجة مغاير للموضوع في الكبرى وهو كل عقد، او ان البيع مصداق من مصاديق العقود، مصداق كل عقد يضمن بصحيحه له مصاديق، الإجارة مصداق، البيع مصداق وغيره. فالبيع ليس امرا مغايرا لما هو مذكور في القاعدة، وإنما هو مصداق من مصادقها وتطبيق من تطبيقاتها، فلا توجد مغايرة حقيقية بين القاعدة وبين المصداق وهو البيع، وإنما النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ذاك كلي وهذا حصة من حصصه. هذا شو نسميه؟ تطبيق. فإذا شنو الفرق بين الاستنباط والتطبيق؟ الاستنباط فيما إذا كانت النتيجة مغايرة للمقدمات، أما التطبيق فيما إذا كانت النتيجة ليست مغايرة وإنما هي حصة من الحصص ومصداق من مصاديق المقدمة الكلية. وفي القواعد الفقهية يوجد استنباط أو تطبيق كما بينا، تطبيق يعني لا توجد مغايرة بين الكبرى والنتيجة، بينما القاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها حكم شرعي، وهذا الاستنباط ليس موجودا في القواعد الفقهية لعدم المغايرة بين النتيجة والمقدمات، ولهذا تكون القواعد الفقهية خارجة من التعريف. طبعا إن شاء الله سيأتيكم في البحث الخارج أن السيد الشهيد يقول هذا الجواب الثاني بروحه هو نتيجة للجواب الأول، اللي هو شنو الجواب الأول المهم؟ وهو أن الحكم الشرعي، ألخص ونطبق العبارة، الحكم الشرعي المذكور في التعريف والذي يستنبط من القاعدة الأصولية هو الجعل. يعني شنو؟ الحكم الشرعي الكلي. أما ما يستنتج من القواعد الفقهية فهو حكم شرعي جزئي يعني المجعول. فالقواعد الفقهية ليست داخلة في التعريف، فهذا الإشكال ليس واردا. قال: أما الملاحظة الأولى، الإشكال عليه بالقواعد الفقهية، فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف المشهور شنو المراد؟ هو شنو؟ جعل. إذا نتكلم عن من احنا؟ عن الجعل الكلي. جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، اللي هو عادة شيكون محقق الوجود لو مقدر الوجود، مقدر الوجود على نهج القضية الحقيقية التي درسناها في المنطق. جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي المقدر الوجود. فالقاعدة الأصولية هي ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. يعني أنا جعل كلي مجعول على موضوعه الكلي، ثابت لموضوعه الكلي. كقولنا مثلا: الخمر حرام. فالجعل هنا الحرمة كلية. لمن جعلت؟ لموضوع كلي وهو الخمر، لأن الخمر كلي لو جزئي. الخمر كلي صالح للانطباق على مصادر شنو؟ كثيرة. زين، إذا قلنا وأشرنا إلى سائل خارجي موجود أمامنا، قلنا هذا خمر، هذا بعد القضية تحولت لمن؟ إلى قضية خارجية جزئية. فحينما أقول هذا خمر والخمر حرام فهذا حرام، هاي النتيجة جزئية لو كلية؟ هذا حرام، هاي جزئية، وهذه لا تطلب من القواعد الأصولية، لأننا لا نطلب من القواعد الأصولية نتائج جزئية، نحن نريد نتائج كلية. والقاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه هي بنفسها جعل من هذا القبيل. يعني شنو جعل من هذا القبيل؟ يعني جعل للحكم الشرعي على موضوعه الكلي. ما هو الحكم الشرعي؟ يضمن بفاسده، موضوعه الكلي، ما يضمن بصحيحه. فالموضوع الكلي ما يضمن بصحيحه، كل ما يضمن بصحيحه حكمه يضمن بفاسده. فالقاعدة هي نفسها جعل كلي منصب على موضوع كلي. نعم لها تطبيقات على أفرادها ومصاديقها وحصصها، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، وليس أحكاما كلية منصب على موضوعات كلية. لا، نستنبط منها أو نستنتج منها تطبيقات. هذا البيع فيه ضمان، الإجارة فيها ضمان، الهبة ليس فيها ضمان، مجرد تطبيقات وليست أحكاما كلية. يضرب مثال: ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، وهي قاعدة ما يضمن بصحيح. فرق بين خبر الثقة، حجية خبر الثقة وبين هذه القاعدة، ما هو الفرق؟ لأن الأولى حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة في الصلاة، وجعل وجوب السورة، السورة واجبة، هذا جعل كلي لو أمر جزئي، كلي، السورة واجبة، حكم كلي جعله الشارع، فيثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي تارة أخرى، ووجوب الصوم تارة ثالثة، وهكذا. فيستنبط منها جعول كلية بعدد الموارد التي يدل عليها خبر الثقة، ولذلك تعتبر أصولية أو لا تعتبر أصولية؟ تعتبر أصولية، لأنها تقع في طريق استنباط جعل شرعي كلي، فهي أصولية. وأما الثانية اللي هي ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، فهي بنفسها جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. ما هو الموضوع الكلي؟ وهو ما يضمن بصحيحه. الموضوع هو ما يضمن بصحيحه، والحكم الشرعي الكلي هو يضمن بفاسده. هي بنفسها جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه، تطبيق من ذلك الجعل الشرعي الكلي وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالإجارة والبيع وغيرها مثلا، نثبت ضمانات متعددة أو متعددة مجعولة كلها. بمن مجعولة؟ بذلك الجعل الكلي الواحد، وهو القاعدة الكلية، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. فالضمان في البيع والضمان في الإجارة ليست جعولا مستقلة، وإنما هي مصاديق لذلك الجعل الكلي، فلا تكون أصولية، وإنما القاعدة الأصولية ما يستنبط منها جعل كلي وليس مصاديق ذلك الجعل الكلي. ولهذا القواعد الفقهية ليست داخلة في التعريف. إذن الإشكال الأول ليس واردا. الإشكال الثاني وهو إن تعريف المشهور ليس جامعا، لأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية مجرد وظائف عملية لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فهي خارجة عن التعريف، مع أنها من المسائل الأصولية المسلمة، فالتعريف ليس جامعا. أجابوا عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الآخوند الخراساني قدس سره في الكفاية، حيث كأن الآخوند الخراساني سلم بأن هذا الإشكال صحيح ووارد، قال أنا أسلم بأن تعريف المشهور ناقص ولا يشمل الأصول ففي البداية الأخوند الخراساني سلم بالإشكال ثم حاول معالجة هذا النقص، فقال نحل المشكلة، نضيف فقرة جديدة إلى التعريف فيصير شاملا للأصول العملية. فقال التعريف: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي يختص بالأدلة المحرزة. احنا شو نضيف بعد؟ نقول او التي ينتهى اليها في مقام العمل. فالقواعد الأصولية على نوعين: قواعد تقع في طريق استنباط الحكم وهي الأدلة المحرزة، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل وهي الأصول العملية. فنضيف هذه العبارة فيصير التعريف شاملا للأصول العملية. فالتعريف راح يصير شامل للأصول العملية ببركة هذه الفقرة: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. زين، هل هذه المحاولة من الآخوند الخراساني صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب: هذه المحاولة غير صحيحة، لأنه يرد عليها أولا وثانيا. أما أولا فهذه المحاولة في الحقيقة ليست بيانا للمائز الحقيقي والرابط الحقيقي بين المسائل الأصولية، وإنما هي مجرد تعداد للأبواب الأصولية. فكأنه قال: علم الأصول هو مباحث الألفاظ والأدلة المعرضة والأصول العملية، كأنه يعدد لنا الأبواب ولم يأتنا بجهة مشتركة بين القواعد التي يستنبط منها الحكم وبين القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل. مجرد عطف الثاني على الأولى. أما ما هي جهة الاشتراك؟ ما هي جهة الربط بينهما؟ ما هو الجامع الحقيقي بينهما؟ أبرز لنا هذا الجامع أو لم يبرز لنا هذا الجامع؟ ما أبرز لنا هذا الجامع. قال: علم الأصول هو القواعد التي يستنبط منها حكم والقواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل. فذكر قسمين من المسائل الأصولية ولم يذكر لنا الجامع الحقيقي بينهما ولا المائز الحقيقي. والتعريف الذي لا يشتمل على المائز الحقيقي، إيش قلنا سابقا؟ تعريف غير صحيح ولا يمكن الاعتماد عليه. ثانيا، كلمة أو كما درسنا في اللغة تفيد الترديد، والترديد لا يتناسب مع التعريفات المنطقية المنضبطة. التعريف المنطقي لا يشتمل على كلمة أو وترديد، وإلا لما صار تعريفا. إذن هذا التعريف غير صحيح، ومحاولة الآخوند الخراساني غير صحيحة. الجواب الثاني عن الإشكال الثاني ما أفاده السيد الخوئي قدس سره حيث قال بأن الغاية التي نتوخاها من القاعدة الأصولية هي التوصل لإثبات الحكم الشرعي تنزيزا أو تعذيرا التوصل لإثبات الحكم الشرعي ولو تنزيزا أو تعذيرا ولا يشترط في القاعدة الأصولية تحصيل الحكم الواقعي الحقيقي فالتعريف يقول القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي إن قلنا إن المراد هو استنباط الحكم الشرعي الواقعي فالإشكال وارد ليش الإشكال وارد؟ لأن الأصول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي واقع ولكن الصحيح هو يقول لكن الصحيح أن المراد من استنباط الحكم الشرعي هو ثبوت الحكم الشرعي سواء كان ثبوتا واقعيا أو كان مجرد التنزيز والتعذير والأصول العملية تفيد التنزيز والتعذير فالبراءة تفيدنا التعذير تجاه الحكم الشرعي والاحتياط يفيدنا شنو التنزيز فالمراد من القاعدة الأصولية هي كل حجة يثبت بها الحكم الشرعي سواء أثبتت لنا الحكم الواقعي أو أثبتت لنا مجرد التنزيز والتعذير والأصول العملية داخلة حينئذ أو غير داخلة داخلة لأنها تفيدنا التنزيز تارة والتعذير تارة أخرى إذن كلمة الاستنباط في التعريف شاملة لكل إثبات سواء كان إثباتا للحكم الواقعي أو كان إثباتا للتنزيز والتعذير والأصول العملية مشمولة بذلك إذن هي داخلة في التعريف هذا الجواب الثاني الجواب الثالث عن الإشكال الثاني يقول المراد من الحكم الشرعي في التعريف لاستنباط الحكم الشرعي إن كان هو خصوص الحكم الواقعي فالإشكال وارد أو ليس واردا وارد لأن الأصول العملية ليس فيها استنباط لحكم واقع أما إذا قلنا بأن المراد من الحكم الشرعي هو الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري فالقواعد الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط حكم شرعي سواء كان ذلك الحكم الشرعي واقعيا أو كان ظاهريا فالأصول العملية مشمولة أو غير مشمولة؟ مشمولة، لأن الأصول العملية يستنبط منها حكم ظاهري، فالأدلة المحرزة يستنبط منها حكم واقعي، والأصول العملية يستنبط منها حكم ظاهري، وكلاهما مشمول بالتعريف، لأن التعريف لاستنباط الحكم الشرعي سواء كان حكما ظاهريا أم كان حكما واقعيا. وهذا الجواب هو ما ذكره الميرزا النائمي. إذن كم جواب صار عندنا؟ ثلاث. الجواب الأول للآخند الخراساني، نضيف عبارة أو التي ينتهى إليها في مقام الحمد. الجواب الثاني للسيد الخوئي، نقول المراد من الاستنباط شنو؟ ليس استنباط الحكم الواقعي، وإنما ما يعم التنجيز والتعذير، والأصول العملية منجزة ومهذبة. الجواب الثالث للميرزا النائيني الذي قال إن المراد من الحكم الشرعي ليس خصوص الحكم الواقعي، وإنما ما يشمل الحكم الظاهري، والأصول العملية يستنتج منها حكم ظاهري. زين، أي محاولة من هذه المحاولات يقبلها السيد الشهيد؟ المحاولة الأولى قبلها لو ما قبلها؟ ما قبلها، رديناها أولا وثانيا. المحاولة الثانية يقبلها السيد الشهيد، يقول الصحيح أنه يراد من الاستنباط قيام الحجة على الحكم الشرعي ولو تنجيزا أو تعذيرا، يقبلها السيد الشهيد كما سيتضح تفصيله في البحث الخارج. أما الجواب الثالث اللي هو جواب من؟ جواب الميرزا النائيني، قال نقول الحكم ما يعم الحكم الواقعي والظاهري، والأصول العملية يستنبط منها حكم ظاهري، فهذا الجواب غير صحيح. نجيب الميرزا النائيني أولا وثانيا. أولا، الأصول العملية لا يستنبط منها حكم ظاهري. هو شنو قال؟ يستنبط منها حكم. احنا شنو نجاوب؟ نقول له أصلا الأصول العملية البراءة والاحتياط والاستصحاب لا يستنبط منها حكم ظاهري. لماذا؟ وذلك لأن الأصول العملية بنفسها هي أحكام ظاهرية، لا أنه يستنبط منها حكم ظاهري. البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هي بنفسها حكم ظاهري جعله الشارع، لا أنها تقع في طريق استنباط حكم ظاهري. هذا أولا. ثانيا، بعض الأصول العملية ليست أحكاما ظاهرية ولا يستنبط منها حكم ظاهري، لا هي حكم ظاهري ولا يستنبط منها حكم ظاهري، كما في الأصول العملية العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان على رأي المشهور، ومسلك حق الطاعة على رأي السيد الشهيد. فهذه القواعد العقلية لا هي أحكام شرعية ظاهرية. ليش؟ لأنها أحكام عقلية وليست أحكاما شرعية، ولا تقع في طريق استنباط الحكم الظاهري، فلا هي أحكام ظاهرية ولا هي تقع في طريق استنباط الحكم الظاهري، فهذه المحاولة من الميرزا النائيني غير صحيحة. قال وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عنها بعدة أجوبة. الجواب الأول للآخند الخراساني، تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو هذا القيد او التي ينتهى اليها في مقام العمل. وقلنا هذه الإضافة اعتراف بالإشكال أو رد للإشكال، اعتراف بالإشكال، لذلك نظير كما صنع صاحب الكفاية. وهذه المحاولة غير صحيحة كما بينا. المحاولة الثانية: وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري. فالقواعد الأصولية التي تقع في طريق الاستنباط، يعني شنو في طريق الاستنباط؟ يعني قيام الحجة المنجزة أو المعذرة. زين، والأصول العملية منجزة ومعذرة، وهو الإثبات التنجيزي والتعذيري إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا، فكلها تارة تكون منجزة وتارة تكون معذرة. وهذا جواب من؟ هذا جواب السيد الخوئي، وهذا الجواب يقبله السيد الشهيد. وهناك جواب ثالث لمن؟ للميرزا النائيلي، لا يقبله السيد الشهيد، سيأتي ذكره إن شاء الله في الحلقة الرابعة. اللي شنو الحلقة الرابعة؟ البحث الخارج إن شاء الله. هذا جواب الإشكال الثاني. أما جواب الإشكال الثالث وهو شمول التعريف للقواعد اللغوية كظهور كلمة الصعيد في التراب، فأجابوا عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول ما أفاده الميرزا النائيمي قدس سره، حيث قال: نشترط شرطا ونضيف قيدا للقاعدة الأصولية، فالقاعدة الأصولية ليست هي كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط، لا، نشترط فيها شرط زائد، وهو يشترط فيها أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، أما إذا وقعت صغرى فهي أصولية أو ليست أصولية؟ فهي ليست أصولية، لأن عملية الاستنباط عادة تكون على شكل قياس منطقي، صغرى وكبرى ونتيجة. فإن كانت القاعدة تقع كبرى فهي أصولية، أما إذا كانت تقع صغرى فهي ليست. وظهور كلمة الصعيد في التراب تقع صغرى أو تقع كبرى؟ الجواب تقع صغرى. شنقول؟ الصعيد ظاهر في التراب وكل ظهور حجة. كلمة الصعيد ظاهرة في التراب وكل ظهور حجة. ما هي الكبرى؟ كل ظهور حجة. فهي أصولية أو ليست أصولية؟ أصولية. أما الصغرى، كلمة الصعيد ظاهرة في التراب، فهي أصولية أو غير أصولية؟ ليست أصولية. هي وقعت في طريق الاستنباط أو لم تقع؟ وقعت، لكنها وقعت صغرى أو وقعت كبرى؟ وقعت صغرى، إذن هي ليست أصولية، لأن شرط القاعدة الأصولية أولا أن تقع في طريق الاستنباط، ثانيا أن تكون كبرى وليست صغرى. وبهذا القيد أخرجنا القواعد اللغوية. قال: أما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليه، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لذلك هو شنو عرف علم الأصول؟ أصلا غير التعريف، مو أضاف، غير، قال علم الأصول هو العلم بالكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما شرعيا كليا. فعرف القواعد الأصولية بمن؟ بالكبريات، العلم بالكبريات التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما شرعيا. من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. قياس الاستنباط يعني عملية الاستنباط تصاغ على شكل قياس منطقي، صغرى وكبرى ونتيجة. طبعا يقصدون به قياس القياس الأخير للاستنباط، هذا ما لنا علاقة به. وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. فشو نقول؟ كلمة الصعيد ظاهرة في التراب وكل ظهور حجية، فهي ليست مسألة أصولية بخلاف حجية الظهور، وقعت كبرى فهي مسألة أصولية. هذا الجواب من المرجى النائني غير صحيح، وسيأتي ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.